يعني بما معناه أن هوية الفرد كانت متماهية مع هوية الدولة في المدينة الفاضلة. ولذلك يحرص الغربيون على إرجاع الحرية المدينة الفردية للقرن الثامن عشر. الفرد هو المحور في الليبرالية، وهو كائن عاقل مساو لغيره في الطبيعة. إذا كان للليبرالية من وجوه، فهو التركيز على أهمية الفرد وضرورة تحريره من كل أنواع السيطرة والاستبداد. فالليبرالي يصبو إلى التحرر من التسلط بنوعيه، تسلط الدولة الاستبداد السياسي، وتسلط الجماعة الاستبداد الاجتماعي. ويرون أن حقوق الفرد تسبق حقوق الجماعة، فلا بد أن تحمي الدولة حقوق الفرد ولا تستخدم القوة ضد الفرد إلا إذا أضر بالآخرين. يقول إن الفرد أصلا قبل الجماعة، وحقوقه بدأت قبل حقوق الجماعة، وبالتالي في الدولة وظيفتها أنها تحمي حقوق الفرد، تحمي الأنا إلا إذا أضر بالآخرين. طبعا من آثار الليبرالية جواز الانتحار، جواز تعاطي الخمر، جواز تعاطي الشذوذ الجنسي. تطورت الليبرالية إلى حرية التحرر من النص المقدس، إلى حرية الشك والبحث عن الحقيقة، المذهب الديكارتي، حرية الفرد من الاستبداد، وهذا حق طبيعي وواجب على المجتمع والدولة حمايته، حرية اقتصادية. يعني تقريبا نفس الكلام حقيقة يتكرر بشكل أو بآخر. قال: وبذلك يصح القول إن الليبرالية بدءا من القرن التاسع عشر وإلى اللحظة الراهنة ليست دعوة إلى حرية الفرد بوصفه كائنا إنسانيا، بل هي دعوة إلى حرية الفرد بوصفه مالكا اقتصاديا، مالكا لأدوات الإنتاج، ليست بمدلولها المادي المختزل في السيولة النقدية والتقنية الآلية والثروة الطبيعية فحسب، بل بمدلولها الموسع بوصف ناطر. ويعني الحرية الاقتصادية والحرية الاجتماعية والحرية السياسية والحرية الدينية، هذه تقريبا هي جوهر الليبرالية. النسبية العقلانية يرون لما فروا من الكنيسة فروا إلى العقل، وكانوا يرون أن العقل هو المنقذ، وهو الذي يجيب عن الأسئلة الكبرى في حياة الإنسان وعن جميع المعضلات. فبدلا من أن يعظموا الكنيسة وإله الكنيسة، صاروا يعظمون العقل، صار العقل هو المرجعية. فعامل الليبراليين العرب مع الإسلام وفق تعامل الغربيين مع الكنيسة، فصاروا يقولون كل شيء بالعقل، ويعني كل الدين يفهم بالعقل، وإذا تعارض الدين مع العقل فإننا نرد الدين ونأخذ بالعقل. وصار عندهم دعوة نسبية في كل شيء، هذا الضوء. أما بالنسبة للقيم والمعايير والأفكار فهي نسبية. إيش معنى نسبية؟ يعني الأمر نسبي، الذي تراه أنت غير جيد ممكن أنا أراه جيد، فلذلك لا تلزمني برأيك، لأن المسألة نسبية. الأذواق والأفهام تختلف، مدام المعيار العقل فإن العقول تختلف. طبعا إذا قيل بالنسبية العقلانية والنسبية الأخلاقية، فهذا يعني أنه لا توجد حقائق مطلقة، لا توجد حقائق إنسانية مطلقة، فكل شيء نسبي، كل شيء نسبي بحسب من ينظر إليه. القيم أيضا نسبية، أنت ترى أنه والله يعني المرأة تتحجب لأنه هذا يعني في حشمة لها وحياة، لكن ممكن شخص آخر يرى رأي آخر، يعني مسألة نسبية. يعني ليش تبغى تفرض رأيك أنت؟ وبالتالي حقيقة لا يعني تهدم القيم وتهدم حتى الحقائق العقلية، وتهدم كل هذه الأمور تحت دعوة النسبية. وبالتالي يصدق الإنسان، لأن الصدق فيه منفعة اقتصادية. إذا عرفت أن فلان صادق فإنك تتعامل معه فيستفيد ماديا. الأخلاق لم تعد في نظر الليبرالية قيما عليا والتزاما، ولذلك دائما تجد الليبراليين والعياذ بالله، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، من أهل الشهوات ومن أتباع الشهوات. لا يوجد عندهم أخلاق التي هي يلتزمونها، بل مجرد قيم تجارية تقاس مبدأ المنفعة، وبالتالي أصبحت الصناعة والباحية سمة لسلوك كثير من الناس، وأصبحت تنبذ الإنسان على أنه جسد ذا غرائز تتطلب الانتفاع بالإشباع فقط لا غير. طبعا النسبية في التعامل مع النصوص الدينية نفس الشيء، أنت ترى هذا النص ثابت ويمكن هو يرى أن هذا النص عليه ملاحظات. اتفقتم الاثنين على أن النص ثابت، آية من القرآن أو الحديث يعني متواتر أو نحو ذلك، فطبعا نحن نعتقد أنه أي حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح وحق، سواء كان متواترا أو كان أحد. لكن يعني حتى لو اتفقت معهم على إثبات آية ولا حديث، سيقول لك والله المعنى الذي أنت تفهمه من هذه الآية نحن لا نفهمه، نحن نفهم معنى آخر، وبالتالي فالأمر نسبي، ليش تفرضوا علينا رأيكم وفهمكم لهذه النصوص؟ إذن يرون أن النص ليس له معنى ثابتا، يعني الله يقول قرآن يعني قرآنا مبينا وقرآنا عربيا، هذا كله يعني لا يعني لا قيمة له عند الليبرالية. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، ويقول سبحانه وتعالى فإن توليتم، يقول سبحانه وتعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فالبلاغ المبين، المبين الواضح، الواضح المبين، لا يوجد شيء واضح ولا مبين عند الليبرالية، لأن كلها أمور بالنسبة لهم نسبية، أنت تفهمها بطريقة وهم يفهمونها بطريقة، وبالتالي فهم يعني كأنهم يعترضون على هذه الآيات التي ذكر فيها أن الرسل قد بلغوا البلاغ المبين، وبالتالي يرون أن النص مفتوح لجميع أنواع المعاني، وأن النص هو عبارة عن ألغاز ورموز وأحاجة، كل واحد يفسرها بطريقته. طبعا هذا مدخل خبيث يدخل معه أولئك الذين يريدون تأويل الإسلام وتحريف الإسلام وإبطال دين الإسلام. طيب إذن الذي يوضح معنى النص وحقيقة النص عند الليبرالية ما هو؟ هاي شباب، إيش اللي يحدد معنى النص؟ مفتوح، مفتوح ليش؟ ممتاز، مفتوح للأفهام، مفتوح للعقول، العقل، العقل هو الذي يحدد معنى النص، وهذا يعني يختلف من زمان إلى مكان إلى يعني ربما السابقين لهم رؤية، المعاصرين لهم رؤية، وبالتالي خلاص أي صاحب شهوة يحرف معاني الآيات على ما يتوافق مع شهوته ويصبح ما شاء الله، يعني هو الآن ما يمارسه من أعمال باطلة بالعكس هي أعمال صحيحة وأعمال طيبة، وربما يعتقد أنه هو إيش أو يدعي أنه مثاب عليها. حقيقة كما ذكرنا أيها الإخوة الكرام إن الله عز وجل أنزل القرآن هداية وجعله مبينا بلسان عربي مبين، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ المبين الواضح الذي يوصل المعنى المراد كما أراده الله، ومن ثم فدعوى أن النص ليس له معنى ثابت، هذا يعني أن الرسول لم يبلغ البلاغ المبين، وأنه لا يوجد إسلام رضيه الله دينا، لأن الإسلام سيتغير من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص ومن فهم إلى فهم، ومن ثم فلا يوجد إسلام واضح محدد قد رضيه الله سبحانه وتعالى على كلام هؤلاء الظالمين الفجرة. وتلاحظون أن هذه الأفكار يعني تتردد في بعض بلاد المسلمين من بعض هؤلاء الليبراليين. فمراحل تطور الليبرالية العربية، العرب عرفوا الليبرالية في القرن 19 مع حملة نابليون على مصر في عام 1798. شوف هذه معلومات مهمة. طبعاً صار صدمة عند العرب خاصة في مصر لما جاء نابليون، ظهر معهم بنادق ومعهم أشياء كذا، ونابليون جاي معه المدافع والأسلحة المتطورة بالنسبة لذلك الزمان، ومعه المطابع ويطبع الكتب. فيعني صار صدمة، صارت صدمة، لأن المسلمين للأسف كانوا يعيشون في وضع، في نوع من التخلف، وهذا التخلف له أسباب: انتشار ظاهرة الإرجاء، انتشار التصوف، إقفال باب الاجتهاد، كل هذه كانت أسباب. فكانوا يتساءلون ما هو السبب الذي جعل هؤلاء القوم يتفوقون علينا. وعندما اطلعوا على واقع الغرب وجدوا أن الغرب يعني يتبنى الأيديولوجية الليبرالية، فمن ثم تلقفوا منه هذا الفكر. طبعا ذكر أن تطور الفكر الليبرالي العربي يعني كان تطور مستمر حتى على مستوى الفرد نفسه، اليوم عنده رأي بكرة يتغير هذا الرأي. ذكر أنه في المرحلة الأولى كان هناك يعني معتدلون وتغريبيون، كان هناك ليبراليون معتدلون وليبراليون تغريبيون. الليبراليون المعتدلون مثل رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي وعبد الله نديم، وكان هؤلاء يحاولوا أن يربطوا القيم الغربية بالقيم الإسلامية، ويحررون العقل من قيود التقاليد وفهم الدين على أساس العقل. ويعني كانوا بداية، كانوا هؤلاء الناس بداية الدخول الليبرالية إلى الواقع العربي. طبعا كان يميزهم أنهم يأخذون الليبرالية كأفكار وليس كنسق كامل، وإنما يأخذون بعض الأفكار الليبرالية. هؤلاء إيش اسمهم يا شباب؟ الليبراليون إيش؟ المعتدلون. هذه المرحلة الأولى فيها ليبراليون معتدلون وفيها ليبراليون تغريبيون. الليبراليون التغريبيون مثل طه حسين وقاسم أمين وسلامة موسى ومحمد حسنين هيكل ولويس عوض وزكي نجيب محمود، هؤلاء كانوا يتخذون الغرب نموذجا مثاليا للتنمية، فأخذوا بالعلمانية والعقلانية والتحرر الاجتماعي بديلا عن الدين وعن القومية. حتى يقال يعني كان طه حسين يعني يقول لابد أن نخرج من الشرق ونلحق بالغرب، لابد أن نغير جلدنا، لابد أن نغير كل شيء، أي شيء يسووه لازم نسويه، أي حاجة يعملوها حتى لو كانت سيئة لازم نعملها حتى يعني نصل إلى ما وصلوا إليه من تقدم وزنها. المرحلة الثانية الليبرالية القومية، الليبرالية التحرر القومي، وهذه ظهرت مع الاستعمار. الليبرالية التحرر القومي كانت ردة فعل الاستعمار، ظهرت لأجل مع القومية ولأجل التحرر من الاستعمار كبديل عن الليبرالية. فرجع الناس الآن إلى يعني إلى القومية، رجعوا إلى القومية. تمتد هذه المرحلة من النصف الثاني من القرن العشرين وحتى بداية الألفية الثالثة، وخفت فيها الصوت الليبرالي وارتفع التيار القومي وركز على قضية التحرر من الاستعمار وعلى مفهوم الوحدة القومية والليبرالية يعني خفتت لكنها لم تختف تماما، بل ظلت مرتبطة بمجموعة معينة، بنخبة من الناس كانوا يحاربون الدكتاتورية، ينادون بإقامة مجتمع مدني، يدعون إلى الالتزام بحقوق الإنسان، الاهتمام بمفهوم الدولة الوطنية، مواجهة المد الإسلامي بكافة الوسائل. المرحلة الثالثة، الليبراليون الجدد، أمثال شاكر النابلسي وسيار الجميل. طبعا هذه بدأت مع أحداث 11 من سبتمبر عام 2001 ميلادي، ويعني كان لها مبادئ سياسية، دعوة إلى محاربة الإرهاب الديني والقومي والسياسي بكافة أشكاله، عدم الحرج من الاستعارة بالقوى الخارجية لدحر الأنظمة العربية الدكتاتورية، لا حرج أن يأتي، يرون أنه لا حرج أن يأتي الإصلاح من الخارج، خلي الإصلاح يجينا من برا على شكل دبابة ولا بارجة أمريكية ولا غواصة، ما عندنا مانع، يعني ليس عندهم مانع هؤلاء الليبراليون الجدد، لا مانع لديهم أن تأتي أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا وتستولي على بلادهم حتى وتأتي لهم بالقيم الليبرالية وبالحضارة الغربية. يؤمنون بالتطبيع السياسي والثقافي مع الأعداء وخاصة إسرائيل، يقفون إلى جانب العولمة الاقتصادية. من ناحية الدين يرون إخضاع المقدس والتراث والتشريع والقيم الأخلاقية للنقد العميق، لا بد أن تنقد نصوص الكتاب والسنة، ينقدونها، ما في شيء مقدس، لا يوجد شيء مقدس. رفض الموقف الديني من الآخر، يقول هؤلاء كفار، هؤلاء لا، هؤلاء مؤمنين، هؤلاء طيبين، هؤلاء أحسن من بعض المسلمين، هؤلاء يعني حتى لعلكم تتذكرون أنه كان بعض البرامج في بعض القنوات يعني تشيع فكرة إيش؟ إن النصارى مؤمنين يؤمنون بالله، وهذا أحدث ربكة عند بعض الناس، اعتبار الأحكام الشرعية أحكاما وضعت لزمانها ومكانها، والآن تغير الزمان والمكان. يحاولون أن يصدروا بعض يعني العقلانيين وبعض يعني من لا يعرفون بالعلم الشرعي، تجد أشخاص لا يعرفون بالعلم الشرعي ولا يعرف أصلا من هم هؤلاء الناس، فجأة يظهرون في القنوات الفضائية وهم لا يلتزمون بالإسلام ظاهرا، ويتكلمون في الإسلام ويعظون الناس، ويعني الإسلام المودرن، يعني إسلام عصري، إسلام حديث، إسلام منفتح. للأسف يعني حتى بعض يعني من يفترض أنهم يعني لديهم اهتمام بالعلم الشرعي، يعني صرت تسمع منهم عبارات منفتح، الانفتاح. طبعا الانفتاح يعني يرددون بعض هذه العبارات و يعني لا يفهمون يعني معانيها. الناس الذين يقولون الانفتاح يعني تنفتح على اليهود وعلى النصارى وعلى الآراء الأخرى، ولا تجلس تقول هذا إيمان وهذا كفر وهذا نفاق وهذا يعني بدعي وهذا، لا، خلك شخص منفتح. الفكر الديني، قومهم إن الفكر الديني يعني إنما جاء به العلماء والفقهاء، يعني يحاولون أن يقولون إن هذا الدين ترى ما جاء به إلا العلماء والفقهاء، وترى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بريئان من هذا. طبعا يعني أشياء عظيمة، شبهات عظيمة يروجون لها، وخاصة عند بعض يعني الشباب للأسف الذين يعني قل نصيبهم من العلم. أيضا يعني يرى النابلسي أن هذه الأشياء تتحقق من خلال أن يعيش العرب بواقعية، أن يتخلوا عن التعالي، يعني خلكم واقعيين، خلاص تعايشوا يا أخي مع إسرائيل، تعايشوا مع يعني الآخرين. أنتم الآن يعني في هذا الزمن المعاصر في القرن 21، ضرورة تحرير النفس العربية من ماضيها، ضرورة خلق شخصية عربية عقلانية، ضرورة مساواة المرأة بالرجل، مساواة تامة يعني في الإرث، لا تقول للذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة الرجل بامرأتين، لا تقول هذا الكلام. يعني إصرار على إصلاح النظم التعليمية وتغيير المناهج، تغيير المناهج، كل مشكلة يلصقونها بالمناهج ويحاولون أن يغيروا المناهج الدراسية. طبعا يعني هذا التيار حقيقة تيار منبهر بالغرب، بل هو منبطح يعني للغرب، و يعني يرون بفصل الدين يعني ليس فقط عن السياسة وإنما عن نشاط الإنسان البشري عامة، ويعني هذا الذي يدعون إليه. ما موقف الليبرالية من الثوابت؟ طبعا في الإسلام عندنا ثوابت شرعية في العبادات في العقائد، ما موقفها؟ الليبرالية تستهدف إسقاط الثوابت وإلغاء الحدود الفاصلة أمام الإنسان، سواء كانت حدود من الدين من المجتمع من الدولة إلا فيما يعرضه للعقوبة القانونية، استقلال الفرد عن القيم والأخلاق والدين، يعني يصبح الناس كأنهم أنعام مثل الأنعام، لا قيم لا مبادئ لا أخلاق، تقديس الحرية والتعبدية. يعني الليبرالية يرون أنه لابد أن يكون عندنا تعددية، سواء تعددية من ناحية الفرق والأديان والمذاهب والأهواء، أو حتى تعددية من ناحية الآراء. هذا يرى أن الله سميع، والثاني يرى أن الله ليس سميعا تعالى وتقدس. يعني حرية، حرية تعددية، لابد أن يكون عندنا تعددية. لكن حقيقة هل الغرب الآن يقبل بالتعددية مع الإسلام؟ لماذا يحارب الغرب القيم الإسلامية؟ أليس الغرب يقول بالتعددية؟ إذن لماذا لا يترك العقائد الإسلامية في شأنها والقيم الإسلامية؟ لماذا يحاول الغرب وأذناب الغرب أن يغيروا القيم الإسلامية؟ أليسوا يدعون أن عندهم تعددية؟ أليس من التعددية أن يتركوا هذه الأمور وشأنها؟ أيضا موقف الليبرالية من النسبية الأخلاقية، كما ذكرنا أن كل شيء نسبي وليس هناك ثابت. يرون الليبراليون يرون أنه لابد من الصراع ليحدث التطور والارتقاء الأحسن، بالتالي فهم يصارعون الإسلام ويصارعون الإسلاميين أو العلماء وأهل الدين. طبعا الصراع انتهى بسيادة أمريكا بعد كذا، جاء فوكوياما المفكر الأمريكي المعروف وقال خلاص التاريخ انتهى، انتهى بانتصار أمريكا وتفرد أمريكا وانتصار الليبرالية، فالآن هذا الزمن الليبرالية وخلاص ما في داعي تصنع أسلحة ولا في داعي، فلن يكون هناك صراع. وألف كتاب نهاية التاريخ. ثم جاء بعده برنارد لويس وقال أبدا الصراع لم ينتهي والصراع موجود، ويعني هناك حضارات لم تنتصر عليها أمريكا إلى الآن وهي الحضارة الإسلامية، لم تهزم حضاريا. صحيح يعني تغلبوا على المسلمين في مناحي اقتصادية تقنية، لكن ما يتغلبون على الإسلام والمسلمين من ناحية حضارية قيمية أخلاقية مبادئ، لا يتغلبون على. فقال هناك حضارة لسه حتى ما انتهينا منها. ثم جاء بعده تلميذه اللي هو هنتن وغتون، هنتن غتون هذا أيضا مفكر أمريكي، وقال بصراع الحضارات، وألف كتاب اسمه صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي. قال إنه حقيقة هناك 7 أو 8 حضارات، ويعني في الأخير سيكون هناك صراع بين 3 حضارات، الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية والحضارة الكونفوشيوسية. طبعا الصين يعني من خلال الواقع لا يظهر أنها تصارع، وبالتالي يعني بقي الصراع بين الإسلام وبين الحضارة الغربية النصرانية الوثنية، وبالتالي فهم الآن يصارعون الإسلام ويحاولون أن يصرعوا الإسلام من خلال الحملة المعاصرة على الإسلام والتي اختاروا لها اسم مكافحة الإرهاب. موقف الإسلام من الليبرالية، طبعا احنا ذكرنا سابقا انه الغرب تأثر بالمسلمين و يعني هذا واحد، هذا من الأسباب اللي خلتهم ينتفضوا على الكنيسة وكذا. الأمر الآخر أنه النزعة الفردية أثرت في موقف الغرب من الآخرين، يرون المسلمين يقتلون، يرون كذا، لا يهمهم، أهم شيء أنفسهم، بينما بخلاف المسلمين الذين يتفاعلون حقيقة مع الآخرين ولو كانوا غير مسلمين. طبعا الإسلام يحارب النزعة الفردية، والمسلم يرتبط في الإسلام بالله عز وجل وينظم علاقته على وفق ما أمر الله، لا وفق ما تبنيه عليه حريته وأنانيته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإسلام رسالة إنسانية تدعو لتحقيق الخصائص الإنسانية: العدل، العطف، الرحمة، التضامن، التعاون، الأخوة، المشاركة. المجتمعات التي تقوم على الليبرالية مجتمعات لا تكون سبيلا إلى الخير والمعاونة، مجتمعات تقود إلى الاعتداء، الإيذاء، الظلم. انظروا كيف اليوم العالم الرأسمالي يعني يستولي على بعض القارات مثل أفريقيا وغيرها، يأخذ خيراتها ويتنعم هو بها دون أن يمنح هؤلاء الضعفاء أي شيء. الإسلام لا يعارض الحرية، ولكنه يرى أنها حرية منضبطة بما لا يكون فيه ضرر على النفس أو على الآخرين. الإنسان حر في أقواله وأفعاله وهو مسؤول عنها أمام الله وأمام الناس، لا إكراه في الدين، الحرية الدينية. ولكن ليس معنى لا إكراه في الدين أن الإنسان يظهر الكفر والفجور في المجتمع النظيف، لأن الكفر والفجور والردة هي عبارة عن تلويث، هي عبارة عن تلويث، وهذا التلويث ينبغي أن يمنع من انتشاره في المجتمع المسلم. لكن لا أحد يلزم الإنسان بأن يكون مسلما، يعني هو فيما بينه وبين نفسه يختار ما يشاء، والله عز وجل سيحاسبه على هذه الحرية التي منحه إياها. الإسلام يدعو إلى الحرية من الهوى، الحرية من الشهوة، الحرية من النفس الأمارة بالسوء. الردة، حكم الردة فيه رحمة بالإنسان، لأن الإنسان الذي وصل إلى النور طبعا إذا يدخل في الإسلام باختياره، لكن الخروج لا، وهذا في رحمة بالإنسان، لأن الإنسان الذي عرف الله وعرف النور إذا أراد أن يرجع فيجد حكم الردة يمنعه من هذا، من هذا الرجوع. وغالبا حكم الردة طبعا لمن يعلن الردة، لمن يعلن الردة، لكن لو ارتد فيما بينه وبين نفسه فلا أحد يعلم عنه من الناس. طيب الذي يرتد ويعلن الردة ما شأنه؟ الذي يرتد ويعلن الردة لماذا ارتد؟ يقول: أنا ارتديت لأن الإسلام فيه غير جيد، لأن الإسلام فيه، فهذا يسيء الإسلام، ومن يسيء الإسلام في المجتمع المسلم في حقه أن يقام عليه حكم الردة. الأمر الآخر أنه في شيء لا يفهمه الغرب، وأظن مر معكم في كتاب الثقافة الإسلامية المستوى الأول، الغرب عنده فصل بين الدين والدولة، فإذا خالف الإنسان أنظمة الدولة يمكن أن يصل إلى حد القتل، إذا خالف الدستور واعترض على الدستور ويخالف الدين ما هي مشكلة، لكن يخالف الدستور لا. في الإسلام لا يوجد فصل بين الدين والدولة، الدين والدولة شيء واحد، فإذا خالف الدين كأنه خالف الدين وخالف الدولة، فيعني بالتالي يقام عليه حد الردة. أيضا كان اليهود يؤمنون في أول النهار ويكفرون في آخره بهدف يعني تشتيك المسلمين، فجاء حكم الردة حتى يردعهم ويمنعهم من الإساءة للإسلام. حقيقة أنا كنت أظن أن بإمكاننا اليوم أننا ننتهي من الكتاب ونترك المحاضرة القادمة وإن شاء الله الأسئلة والاستفسارات، ولكن صراحة ما ظننت أن الليبرالية يعني ستأخذ منا يعني ما أخذت. على كل حال يبقى لنا إن شاء الله يعني المقطع الأخير من الكتاب الإنسانية ويعني الوجودية، وهذا إن شاء الله يعني أتحدث عنها في الحاضر القادم، وهي قصيرة يعني لولا أني ما أريد أن أثقل عليكم، وإلا كان ممكن الآن نأخذها، لكن نخليها عشان كمان يعني إن شاء الله تستوعب يعني بشكل جيد إن شاء الله. أرجو إن شاء الله أنه الأمور واضحة لكم يا شباب. هل يعني ما ذكر لكم واضح حول الليبرالية؟ هل لديكم بعض الأسئلة الاستفسارات؟ نعم. هل هناك أي خالد أنت تكتب الآن؟ كأنك تكتب من لك فترة طويلة. هيا بدر، هيا عبد الرحمن، هيا خالد، إذا كان لديكم أسئلة أو استفسارات. حقيقة لا يوجد عندنا نماذج لأسئلة اختبارات سابقة، هذه المادة أول مرة أنا أعطيها للإخوان المنتسبين، أعطيتها قبل كذا المذاهب الفكرية لكن لم يكن هذا الكتاب المقرر، كان في السابق كتاب الدكتور العواجي، وأظن هذا له أسئلة موجودة، لكن الكتاب الحالي يعني أقر حديثا، وبالتالي بالنسبة لي أنا لا يوجد، لكن ربما إذا أحد يعني بحث في الإنترنت قد يجد أسئلة لأساتذة آخرين. خالد أنت تكتب شيء ولا شايفك من أول المؤشر عندك على الكتابة بس ما أنا شايفك تكتب شيء؟ نعم الأسئلة عبارة عن يعني صح وخطأ واختيارات إن شاء الله تعالى. طيب أنا سأكون معكم إن شاء الله كالعادة، ولكن أستسمحكم في أن أقفل التسجيل وسنستمر يعني نتلقى منكم الأسئلة ونجيب إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.